ها كيف؟ ما هي الوسائل؟ الوسائل منها المرونة، التمرن، وفيها كتب أيضا، فيها كتب مؤلفة في هذا الباب، لكن من أهم شيء التمرن، كون الإنسان يتمرن على المناظرة، هذه من المهم. تعليم الله ما نقدر، الله أعلم. والله ما استحضر كتاب معين. في كتاب اسمه أدب البحث والمناظرة لهذا، لمن؟ واحد مصري نسيته، قريب متأخر من المتأخرين، لكن نسيت اسمه. ها؟ لكن ما هذه ما هو الاسم، تعرفه. أهم شيء إنك أنت بنفسك تتمرن وتورد الأشياء وتجيب عنها. شيخ الإسلام مثلا من طالع كتبه تعلم المناظرة، إذا طلعت كتب شيخ الإسلام لو ما درستها كفن عرفت كيف تناظر. من هو عليه الدور؟ شيخ،